التي تعاق بالليل والنهار عبرة لأولي الأبصار. أحمده تعالى على نعمه الغزار، وأشكره على فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها الذخيرة التي تنفع صاحبها، والتجارة التي تربح طالبها، وهي حلة العز والكرامة، ولباس السعادة والنصر والسيادة. إخوة الإسلام، إن الله جل وعلا بقدرته الباهرة وحكمته البالغة خلق الخلق في هذه الحياة، واستعمرهم في هذه الأرض، وقد أخبر عن سر هذا الخلق وحكمته بقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان في هذه الحياة الفانية لم يخلق عبثا، ولم يترك سدى، ولا يدري متى يفجأه الأجل، فلا ينفعه حين ذاك إلا صالح العمل. فجدير بالكيس الفطن الذي عرف حكمة خلق الله له في هذا الكون أن يتزود من الأعمال الصالحة، ويستعد لما بعد الموت، ويأخذ العبرة من مرور الليالي والأيام، وتصرم الشهور والأعوام على فناء هذا العالم، وسرعة زوال هذه الدار، وقصر مدتها، فيحفزه ذلك إلى العمل الذي يقربه لمولاه، ويحذره من الاغترار بدنياه فيخسر دنياه وآخرته. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، ألا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أمة الإسلام، تودع الأمة الإسلامية، بل يودع العالم بأسره هذه الأيام عاما هجريا كاملا مضى بأحداثه ووقائعه وخيره وشره، مضى من أعمار بني آدم، ولن يعود إلى يوم القيامة. ذهب كما ذهب غيره، وتلك سنة الله عز وجل في كونه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. الليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل، مع حركات الأفلاك الدائرة والآيات السائرة، والعبد يعيش في هذا الميدان الذي أعد للسباق الطويل، الذي لا يتقدم فيه إلا من عرف ربه وذكر حقه وشكر نعمه. ومن يجعل من تواصل السنين تواصل تعب وعمل ونصب لإحراز الراحة الكبرى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن يذهل عن هذه المعاني السامية ويهيم وراء منافعه العاجلة ولذاته الفانية، فلا يعتبر ويتعظ بمرور الأيام والأعوام، فتلك أمارة الخسران وعلامة الحرمان عياذا بالله. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يجعلون من مرور الأيام والسنين مدكرا ومزدجرا، فكانوا يستحيون من الله أن يكون اليوم على مثل حالهم بالأمس. وقال بعضهم: كيف يفرح من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح من عمره يقوده إلى أجله وحياته تقوده إلى موته؟ وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. ومن أقوال الحسن رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد من قبل الحق: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود في بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الليل والنهار مطيتان، فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة، واحذروا التسويف، فإن الموت يأتي بغتة، ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل. والأيام خزائن الأعمال، والعبد بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. وإنه لمن فضل الله ودلائل توفيقه للعبد أن يلهمه استغلال كل ساعة من عمره في العمل الصالح، ويوفقه لأخذ الدروس والعبر والبصائر من تفرم الشهور والأعوام وفقد الأهل والإخوان. فكم ودعنا في هذا العام من أخ أو خليل أو قريب، وكم نقل إلى المقابر من عزيز أو محب أو نسيب، وأحدنا لا يدري هل يتم هذا العام الجديد أو لا يدركه. فالموت الذي تخطانا إليهم سيتخطى غيرنا إلينا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أيها المسلمون، لا بد من وقفة سابقة مع مرور هذا العام واستقبال العام الجديد، لا بد من وقفة حازمة مع النفوس لمحاسبتها: ماذا قدمت لغدها؟ ماذا قدمت لدينها وعقيدتها ومجتمعها المسلم؟ هل حملت راية العقيدة ورسالة الإسلام وعملت بها ودعت إليها وجاهدت في سبيلها؟ هل تتظل أحوال المسلمين كما هي عليه في السنوات الماضية: ضعف في الإيمان وقسوة في القلوب وتفرق في الكلمة واختلاط في الصف ونزاع بين الإخوة وأحقاد وأصناع لا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام الذين لا يزيدهم نور الأعوام إلا قوة وقسوة؟ إننا مع كل هذا لنتفاءل كثيرا بدخول هذا العام ومستقبل الأعوام، فالنصر للإسلام وأهله، وذلك وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. وأملنا في الله كبير أن يكون هذا العام عام خير وعزة وتضامن للمسلمين، بعد أن أصبح تضامنهم ضد أعدائهم مطلبا ضروريا وأمرا حتميا، وعام استقامة وصلاح لشؤون المسلمين وأحوالهم، ويقظة رشيدة لقادتهم وعلمائهم وشبابهم ونسائهم. الله حسبنا ونعم الوكيل، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك، واجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها، وقابل أعوامنا خيرا من سالفها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي حكم بزوال هذه الدار وأمر بأخذ العدة لدار القرار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وحاسبوا أنفسكم عند وداع عامكم، وتوبوا إلى ربكم توبة نصوحا. ومن كان منكم أحسن فيما مضى من أيامه فليحمد الله على ذلك ويستمر عليه إلى الممات، ومن كان مفرطا في شيء من الواجبات أو مرتكبا لشيء من المحرمات فليتب إلى ربه ويندم على فعله ويقلع عن معصيته ويعزم على ألا يعود إليها في مستقبل أيامه وأعوامه. ألا وصلوا وسلموا على من عبد ربه حتى أتاه اليقين، نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفقهم للتمسك بدينك القويم واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أزرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل عامنا الجديد عام نصر وعزة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وعام ذل وهوان وخذلان لأعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أعلى وأعز وأجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.